تفسير الآية 7 من سورة الواقعة يقول تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، أي وصرتم أيها الناس في هذا اليوم الهائل، في هذا اليوم الهائل الشديد الثقيل المخيف العسير الطويل التعيس على المسيئين، الخفيف اليسير السريع السعيد على المحسنين، أصنافا ثلاثة على حسب أعمالكم في الدنيا من خير أو شر، وهم أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة أي الشمال، والشؤم أي الشر، والسابقون.